ولا ليش كان ليش حبسهم بهالحبسه هذه؟ لا الاولى الاولى وقت الواحد وقت الواحد ورجع ايوه يعني على ما على الصلاه الاولى او ايوه يعني يعني اذا اردنا ان نوضح سؤالك انه هو كان صلى بهم الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه تذكر انه على غير وضوء وهو قائم مثلا ورجع الميضة قريبة منه توضى وإذا وجد الجماعة يعني في الركعة الثانية مثل ما تركهم وكان وكل إيش هذاك الوكيل أو بيسلم مع الإمام واضح أي اعتد بهذيك الركعة اعتد بهذيك الركعة لأنه هكذا وقع مع الرسول عليه السلام بخلاف ما لو تذكر عدم الطهارة بعد انتهائه من الصلاة فإن كان إماما أو مقتديا لابد أن يعيد لكن في حالة كونه إماما يعيد ولا يأمر بأن يعيد واضح؟ الحمد لله بالنسبة للثبوت في الحال الأولى بيحتاج في الركعة الأولى وهو تذكر أنه على غير وضوء في على هذا الفعل يعني ولا نحن تعلمنا منكم يعني نحن نحكي بدون دليل جاء في سنن داود من حديث أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذات يوم في صلاة الفجر ثم تذكر أنه على جنابة فأشار إليهم أن كما أنتم دخل الحجرة حجرة جنب المسجد ورجع ورأسه يقطر ماء فأتم بهم الصلاة أما لو بقيت على لفظك الأول ما أكمل ركعة إن إلاك أصبت وصدقت أما ما صلى أي شيء هذا خطأ لأنه ركن الصلاة الأول هو تكبير الإحرام فهو اعتد بتكبير الإحرام لولا ذلك كان بيقول الراوي مثل ما قال في الأول في الأول سؤال قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ثم أشار إليهم أن انكثوا لما رجع قال فصلى بهم ما قال فكبر يعني اعتد بالتكبيرة الأولى التي كبرها وهي ركن فصلى بهم فصلى هذه يعني لا يفهم منها أنه لا انت بتقول عن نفسك انا فهمي يعني. ايوه هيك انا بقول لك انت بتقول عن نفسك اما تعمم الناس كلها معك هذه مشكله انا تحتمل انه لا ما تحتمل ما ليش هاي يعني صار من يشد من ازرق هاي صار لك ما ليش ولكن هذا احتمال يعني شو بيقول بيت شعر له حظ من النظر وكل خلاف جاء واعتبر إلا خلاف له حظ من النظر وليس كل خلاف جاء أنا رح أبينكم يعني شيء تقتنوا فيه إن شاء الله مش هيك مجرد دعوة وإلا فالدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها دعياؤه أصبر وبدنا نجاوب الجماعة إما أن نقول أن تكبيرة الإحرام اعتد بها الرسول أو ما اعتد بها الرسول هل بيقول بالاحتمال الذي طرحت معه هل يعتد بهذه التكبيرة لا قول معه مثل ما قال معه قول معه